بأي تابع للفظه فهو مبني على صنف محل نصب وبلغ ورها فأدار مرة ثانية فرجو فعل أمر مبني على خلق النون والوقاء والنون للوقاية وليمفعول به أي ها يقول ماذا ولا مفعول به الفعل المحذوف مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب وها التنبيه والفتاة صفة لأي صفة لأي تابع للفظه فهو مبني فهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره من أمرها التابع قال المؤلف وقد يرى كان ما تخيلت من هذا الشيء خطر يعني ايه ايها المثال يعني الدنيا ايها الفتى يقف ايه لا لا يعني ما تخيلت من الصوت ولهذا هو يقول كان ذلك تأهوه إذا استبد منه لأنه هو الآن يوجه الخطاب أرجوني كيف هو؟ كأنه قبل الفتح أرجوني هي اصطحاب الجماعة اصطحاب الجماعة أرجوني ما قال أيها الزكيان لو قال أرجوني أيها الزكيان ما قال الخطاب لا الزكيان الأجمل يا جماعة أصفر صوتكم ذاك من الخير لا شوفنا يعني الأشخاص في يرجو أصفر الله يعني الفعل يرجو أصفر الصوت ذاك من الخير الناس فنون لا تم كل الفعل يرجو لا لا أرجو أرجو المضارع من المضارع المثال كان من مغارفة كان المثال اللي بين أيدينا أرجوني أيها الفتى أيها الفتى بالحديث اختصاص للضمير في أرجوني لو قلت لو قلت أرجوني أيها الفتى صارت من الاختصاص صار مغرى يعني أنه الفتى كريم لأن الفتى باللغة العربية يطلق على الكريم فالفتى معناه أنه كريم فأنتم أرجوني أن محل الرجاء أني أعطيكم وأنعم عليكم هذا المعنى طيب مفهوم المثال لا أرجوني مو تطلب مني رجاء يعني أرجوني بفضل المال الذي سأعطيكم لأني أنا فتى مثل هذا القول من السبب فتعالى الفرق بينه الله لكن الفرق يفرق طيب الآن فهمنا أن الاختصار مثل النداء لكن يختلف عنه بأمور أولا أنه لا بد أن يكون مسبوقا بشيء من أخذ كلام المؤلف من قوله بإثر من قوله بإثر فلا بد أن يكون مسبوقا بشيء ثانيا أنه لا يقترن بياء من دون ياء ثالثا أنه كل المخاطب فعل المتكلم أو المتكلم ومعه غيره نعم فهنا في أيها الفتى المتكلم ثم قال وقد يرى ذا دون أي في الوعد وقد يرى ذا هذا نوع الفاعل فعل على الاختصار يعني قد يرى الاختصار قد يرى دون اي تلو عنه لان المثال الذي ذكره المؤلف فيه اي ايها الفتى لكن قد يرى دون اي تلو عنه مقرونا بان مع أنه لو كان نداء هل يقرن بأن أم ماذا؟ ما يقرن إلا إذا توصل به إلى أي لو توصل إليه بأي مثال نحن العرب أفقى من بدل نحن العرب أفقى من بدل نحن مبتدأ وين خبرها؟

يعني أنك إذا أتيت بالتحذير بدون عطف فقلت إياك الشر، إياك الشر، فيقول لإيا أنتب. ما معنى لإيا أنتب؟ يعني أنتب التحذير لإيا، و نؤخر حتى مرابع الشر لأني مر وقت هذه المرة. وما سواه كثر فعله لن يلزم، بل يجوز ذكر فعله، مثل لو قلت بدون إياه، لو قلت أحذر ديلا من أثره، ما لازم أن نذكر أن نحذف الجهل، بل يجوز ذكره ويجوز فعله ويجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة، إلا مع العطف أو التكرار فالضيغم الضيغم يا رجال، فإنه حينئذ يجوز الحذف وإن لم توجد إيا، مثل الضيغم الضيغم، الضيغم مش اسمه للعسل، فالضيغم الضيغم هذا محذر نقول لفعل محذوف ويحذف من أجل التكرار. نشوف السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كثير، هو تنبيه المخاطب على أن النبي والسراج منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكم وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مذنب موجوبا، والتقدير إياك وقدر، ومثاله بدون عطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا، وإن كان بغير إياك وقدر. طيب إياك من أن تفعل كذا، التقدير مثل ما سبق، أي أحذر من ذلك، لكنه انفصل الضمير من أجل حذف العامل، يعني لا نجد عاملا يعني يتصل به. نعم. ها؟ إيه؟ لأن أن هنا على تقدير منك، لأن لو قال أحذرك فعل كذا ما صار هناك محذر منه، وهناك محذر منه إلا على تقدير منك. نعم. وإن كان بغير إياك وأخواتك وقل مراد بقولك وما سواه، فلا يجب إغمار الناصب إلا مع العطف لقولك ناجي رأسك والسيف، أي ناجي رأسك واحذر السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، ناجي رأسك والسيف، ناجي مخيف، ها؟ ناجي مخيف، ناجي تقدير، نادي رأسك والسيف، أصله نادي لكن في الترخيم، قول في الترخيم بحجم حجم آخره، ترخيم ما يحجم آخر المنادع فتعافي من دعا تعافي، ورأسك والسيف هذا اللي فيه الترخيم. وش المعنى؟ وش التقدير؟ قراءة، فهو مفعول لفعل محذوف تقديره في، وقول والسيف الواو حرف عطف، والسيف مفعول لفعل محذوف، التقدير واحدة أو جانب السيف مع كذا، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي اكثر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار زاد إغمار الناصب وتقوي الخارج نحو الأسد أي إحلام الأسد، فإن شئت الخرف وإن شئت المرض نحو إيش؟ نحو الأسد. نعم. أي أسد؟ نعم. فإن شئت الخرف وإن شئت المرض. نعم. فصار الآن إذا جاء إيا فلا بد من الإغمار، وما سوى إيا فإن تكرر نعم واجب الإضمار، وإنما تكرر جاز الإضمار والإظهار كما يقول الأسد. يجوز أن نقول احذر الأسد وأخطأت بالفعل. أما لو قلت الأسد الأسد فإنه لا يجوز أن تأتي به. نعم في بعض الناس تحج علينا المكان بروانة نخلي لهذا لكن الحمد ما خلفت آية وإياه أسد سد إياي لأن التحليل يكون المخاطب إياك ولا يكون المتكلم فلا تقول إياي والسر نعم ولكنه يقارب حدودا والشاذ معناه المخالف للقياس المخالف للقياس وشذ ايضا اياي واياه اشد يعني اكثر شذوذا اياه وذكر له مثال في الشرح قال فيه اذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوار فإياه وإيا الشوار إذا بلغ الإنسان الرجل الستين فإياه وإيا الشوار ليس أشتاد يعني لا تذب وجهه أنت الحمد لله ناجل أثنان ثلاثة نعم يعني يقول إنه إذا بلغ هذا الستين هل يحذر الشوار نعم الشاهد قول فإياه إياه حيث حذر برميل الغلبة وهذا الشاهد إذن فالتحذير بإياه يكون للمخاطب والمتكلم والغائب المخاطب هو الكثير الوارد والمتكلم نعم شاهد والغائب أسد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ عن سبيل متعلق انتبذ يعني عن المنهج الحق من قاس الضمائر هذه على من يتكلم المخاطب فقد خرج وبعد عن سبيل القصد كان المؤلف رحمه الله يرد قول من يقول انه نقيض ويرى انه مستطر فيها على السماء وكمحذر بلا ان يجعل مغرم به في كل ما قد فسل الاغراء ضد التحذير فهو اذن هو تنبيه المخاطب على امر يرغب ان يحصل عليه هذا الإغراء فأغريت يعني معناه أنني أنتهته على أمر ينبغي أن يحصل به فهو ما يفهم فيه إلا ولكن نعم بلا إلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك الصلاة الصلاة هذه مقول فيها منصوبة على الإغراء والتقدير إلزم الصلاة إلزم الصلاة الصلاة ومملك إمام فهي إذا مفعول بفعل محذوف على الإغراء والصلاة توكيد الصلاة الثانية توكيد مثلها في كلام المؤلف الضيغم الضيغم جاز الثاني، لكن أضيع رمضان هذا تحذير، والصلاة الصلاة هذا إغراء. ومثل أيضا أن تقول العلم العلم، العلم العلم، يعني